بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، يعني من الذي يدخل في خطاب الأمر والنهي، من الذي يدخل في خطاب الأمر والنهي، أي كل أوامر الشريعة ونواهيها، من الذي يتناوله هذا الخطاب؟ قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. نعم، أول شيء المؤمن هو الذي يدخل في خطاب الله عز وجل بالآيات الكثيرة. قال: والساهي والصبي والمجنون غير الداخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين. هذا المبحث الذي ذكره المؤلف كان حري أن يؤخره إلى بعد النهي، الآن قدمه، وإلا خطاب الشرع المقصود به الأمر والنهي. من الذي يدخل في الخطاب؟ يدخل كل مسلم بالغ عاقل مكلف. أي خطاب في القرآن أو في السنة يتناول كل مسلم بالغ عاقل مكلف يتناوله الخطاب. اختلفوا في الصبي هل يتناوله الخطاب أو لا يتناوله الخطاب، خلاف بين العلماء. جمهور أهل العلم على أن الصبي لا يتناوله الخطاب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، ومنهم الصبي حتى يحتلم. القول الثاني قول الإمام مالك وجماعة أيضا من أهل العلم، أن الصبي مخاطب بالمستحب وليس بالواجبات، ليست الواجبات، إنما مخاطب بالمستحب. الدليل على ذلك المرأة التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرفعت صبيا لها، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: نعم، ولك أجر. فاستدل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم كالإمام مالك على أن الصبي يؤجر على فعل المستحب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، أي له حج. وكيف يكون له حج وهو ليس بمكلف؟ فقال لها: نعم، ولك أجر. إذن قالوا: قلم الحسنات يكتب للصبي، فإذن يدخل في أوامر الاستحباب، لا يدخل في أوامر الوجوب إلا على سبيل التدريب كالصلاة الصيام. واضح الآن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم وهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوها عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا دليل على ماذا؟ على أنهم أيضا يدخلون في هذا الخطاب، لكن ليس على وجه الإلزام، يعني كالمكلف، ليس على وجه الإلزام كالمكلف. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، أنهم يدخلون في الخطاب غير التكليفي الواجب، إنما الخطاب المستحب. وأما الواجب فهو من باب التدريب، من باب التدريب، وإلا رفع القلم عنهم. قال: الساهي. الساهي هو الذي يغفل، أي الغافل. الساهي هو ماذا؟ الغافل. والسهو هو نسيان الشيء مع غفلة، يقال ساهي سهى، أي غفل عن الشيء، أي غفل عن الشيء. وقيل ذهاب القلب، ذهاب حضور القلب، حينما يقال الإنسان أنا سهيت يقال ذهب عني ذهول القلب، يعني أي أنه لم يكن في وعيه، لم يكن في وعيه. هذا هو الساهي. ما الفرق بينه وبين الناسي؟ من أهل العلم من يفرق بين الساهي والناسي، ومنهم من لا يفرق بينهما ويقال أنهما سواء، يقال أنهما سواء. لكن هناك الذين فرقوا، قالوا الساهي غفلة، السهو غفلة، أما النسيان ترك شيء، يعني ترك شيئا نسيانا، وأما السهو غفلة فقط، تعتريه غفلة وليس نسيانا أو تركا. واضح الآن؟ كما قال ربنا عز وجل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ما معنى ننساكم؟ أي نترككم. ففرقوا بين النسيان والسهو، ففرقوا بين النسيان والسهو. طيب، فالساهي هل هو مخاطب أو الناسي؟ هل هو مخاطب أم ليس بمخاطب؟ الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الساهي والناسي مخاطب، لكن رفع عنه قلم الإثم، رفع عنه قلم الإثم. خالف في ذلك طائفة من أهل البدع ومن أهل الكلام الذين قالوا لا، ليس بمخاطب ولو فعل ما فعل. دليل الجمهور الذين ألزموه وقالوا أنه مخاطب أن الإنسان لو سهى في صلاته ماذا يجب عليه؟ أن يأتي بما ترك إلزاما مع سجدتي السهو، مع سجدتي السهو. وأيضا إذا ارتكب شيئا من المحذورات الواجب عليه أو تلف شيء فالواجب عليه الضمان. قالوا: لماذا أمر بالضمان؟ ولماذا أمر بالقضاء؟ ولماذا يعني ماذا أمر بهذه الأشياء وهو ليس بمخاطب؟ فلو كان ليس بمخاطب ما أمر. واضح الآن؟ فرجل أتاك وقال: أنا نسيت أن أصلي صلاة الظهر، ماذا ستقول له؟ نسيت، قال أن أصلي صلاة الظهر. على القول الأول وهو قول الجمهور يجب عليك أن تصلي الآن، تصليها. أما القول الثاني قالوا لا، لا يجب عليه. فما هو الصواب؟ أنه يصلي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. ما معنى هذا؟ أنه مخاطب لكن رفع عنه قلم الإثم. قلم الإثم يرفع عنه لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: قد فعلت، يعني رفع عنه قلم الإثم ولكنه مخاطب. وهذا هو الصحيح، أن الساهي والناسي مخاطب، أن الساهي والناسي مخاطب، لكن يقال رفع عنه قلم الإثم، رفع عنه قلم الإثم. وأما المجنون فبإجماع أهل العلم أنه يخرج، ما ليس هناك خلاف أن المجنون يخرج في خطاب المكلفين، في خطاب المكلفين. طيب، هذا بإجماع أهل العلم، لكن في الخطاب الوضعي هل هو مكلف؟ ما الفرق بينهما؟ التكليف فعل العبادة، الوضعي لا يلزم فيه كفعل العبادة، كالزكاة وضمان المتلفات وما أشبه ذلك. فأما التكليف، خطاب التكليف، المجنون ليس بمخاطب، هذا باتفاق العلماء. أما بالخطاب الوضعي هل هو مخاطب أم لا، خلاف بين العلماء. فذهب الجمهور إلى أنه مخاطب بالخطاب الوضعي، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما أرسله اليمن، قال: أنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك فأمرهم بالصلاة، وإن أطاعوك قال أمرهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قالوا: لفظ الغني يتناول كل إنسان، فمن كان غنيا فالواجب عليه أن يؤخذ منه الزكاة. قالوا: لو كان المجنون غنيا ترك مالا أو ترك له مال ورث، هل يجب عليه أن يخرج الزكاة؟ الجواب: نعم، لظاهر الأدلة على إيجاب الزكاة وعدم اشتراط العقل، وعدم اشتراط العقل. ومثل أيضا الصبي بالألفاظ الوضعية أو بالخطاب الوضعي، فالصبي أيضا يجب عليه إخراج الزكاة، يجب عليه إخراج الزكاة. أيضا إذا أتلف الصبي شيئا أو المجنون أتلف شيئا لا يعنف ولا يوبخ، لأن هؤلاء عقولهم ليست ناضجة وذاك بلا عقل، لكنه هل يضمن؟ الجواب: نعم، وهذا مذهب جمهور العلماء على أنه يضمن. من الذي يضمن له؟ وليه. الذي يضمن له ماذا؟ وليه. إذن الصحيح من قولي العلماء على أن خطاب الوضع للصبي والمجنون، للصبي والمجنون. واضح؟ يعني الصبي إذا أتلف أو المجنون إذا أتلف شيئا يجب على وليه أن يضمن، دع المجنون، لا تمسه بشيء، والواجب على وليه، الواجب على وليه أن يدفع ضمان ما أتلفه هذا المجنون أو هذا الصبي. واضح الآن؟ أما خطاب التكليف فرفع عنهم القلم، رفع عنهم القلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ قلم الإذن، وعن الصبي حتى يبلغ أو في رواية حتى يحلم، وعن المجنون حتى يعقل، حتى يعقل. وضحت المسألة؟ نأتي إلى بعدها. قال: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. المراد بفروع الشريعة أي الأشياء العملية كالصلاة والزكاة والنواهي يعني الزنا وشرب الخمر وهذه الأشياء. هل هؤلاء مخاطبون بهذا أم ليسوا بمخاطبين؟ خلاف بين العلماء. منهم من قال أنهم ليسوا بمخاطبين. لماذا؟ لأن الواجب عليهم أن يأتوا بأصل الإيمان، الواجب عليهم أن يأتوا بأصل الإيمان لقول تعالى: ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم ماذا؟ كفروا بالله. قالوا: إذا ما قبلت، ما قبلت لأنهم كفروا بالله عز وجل، فلا تقبل منهم لأنهم ليسوا بمخاطبين حتى يأتوا بأصل الإيمان. القول الثاني قالوا: هم مخاطبون بفروع الشريعة، نعم خوطبوا، والواجب عليهم أن يأتوا بأصل الإيمان، لكنهم على ذلك خوطبوا. الدليل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. كفار لكنهم قالوا لم نكن من المصلين. إذن معناه ماذا؟ أنهم خوطبوا بهذا والواجب عليهم أن يأتوا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على الزاني من أهل الكتاب، وأقام حد القتل أيضا على القاتل من أهل الكتاب. إذن معناه أنهم ممنوعين، منعوا من هذه الأشياء، فإذا هم مخاطبون. لا يقال لا يقام عليه لأنه ليس بمكلف ولم يتناوله الخطاب، ولم يتناوله الخطاب حتى يأتي بأصل إيمان. إذا نترك صاحب الكتاب في غيه وفي فساده، ولا يقام عليه أي حد من هذه الحدود. يقال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحدود على الكافرين. معنى ذلك أنهم خوطبوا بماذا؟ بفروع الشريعة، بفروع الشريعة. واضح؟ وهذا هو الصحيح، أنهم مخاطبون، أنهم مخاطبون. ولفظ فروع من الألفاظ التي ابتدعت حتى يقسمون بينها وبين الأصول، والأصول مقصود به علم العقيدة، والفروع علم ماذا يا إخوان؟ العلم الفقهي العملي. لكن مشى أهل العلم على هذا، مشى أهل العلم على هذا، وإلا تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذا مبتدع، هذا القول مبتدع أتت به المعتزلة. إذن الراجح بارك الله فيكم هو ماذا؟ أنهم مخاطبون بأصول بفروع ماذا؟ الشريعة. وأما خطابهم بالإسلام هذا لا خلاف فيه، أنهم مخاطبون ما أن يأتي بالإسلام، نعم هذا مما لا خلاف فيه وضحة. نعم، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، أنهم مخاطبين بفروع الشريعة. وهذه المسألة يعني اختلف فيها أهل العلم خلافا قوي، وكل يدلو بدلوه، وكل يدلو بدلوه. ويعني كما قال بعضهم: هذه المسألة ليس فيها عظيم فائدة، الخلاف فيها ليس فيها عظيم، سواء خوطب أو لم يخاطب يجب عليه أن يسلم، سواء خوطب أو لم يخاطب يجب عليه أن يسلم. لكنها يعني ليس لها ثمرة في علم الأصول، ليس لها ثمرة في علم الأصول الذي نحن بصدده، الذي نحن بصدده. واضح؟ طيب. قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. وهذا لا خلاف بين العلماء في أن صيغة افعل ليست كصيغة لا تفعل، هذا لا خلاف بين أهل العلم سواء كان أهل اللغة أو أهل الشريعة، لا خلاف بين ذلك. وهذه المسألة قد تطرقنا عليها في رسالة لطيفة للشيخ السعدي، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة. نذكر من هذا الخلاف أن العلماء اختلفوا في هذا: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ حينما أقول لك مثلا: أسكت، هل معنى ذلك أنك لا تتكلم؟ واضح الآن. هذه المسألة اختلف فيها العلم. فالقول الأول قالوا الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، هذا القول نسب إلى جمهور العلماء، وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة أيضا من أهل العلم. يستلزم ماذا؟ النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده ومحتواه. واضح الآن. القول الثاني الأمر بالشيء إن كان واجبا يستلزم ضده، يعني يكون ضده، وإن كان مندوبا فلا. يعني إذا أمرك بشيء هو واجب يكون ضد النهي لا يجوز، ضده النهي لا يجوز. أما إذا أمرك بشيء مستحب فيكون ماذا؟ يكون مستحبا الضد ولا يكون محرما. القول الثالث ليس نهيا عن ضده مطلقا. القول الرابع يقتضي النهي تصريحا عن الضاد المأمور به والموجودة، الضاد الذي تكون به أو الموجودة. مثال: إذا قلت الإنسان قم، معنى ذلك أنه ماذا؟ إذا قام لا يجلس، لا يركع، لا يسجد، لا ينحني، قم يعني اجلس ماذا؟ قائم. معنى ذلك لا تجلس. إن قلت له قم معناه إيش؟ لا تجلس، هذا معنى أمر الشيء قم. هل هو نهي عن ضده أي لا تجلس أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستلزم. فإذا قيل لك اسكت معنى ماذا؟ معنى لا تتكلم. الدليل على ذلك حديث زيد بن أرقم لما قال كنا نتكلم في الصلاة، فلما نزل القول تعالى وقوموا لله قانتين، قال أمرنا بالسكوت. طيب إذا أمر بالسكوت ماذا؟ ونهينا عن الكلام. أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قالوا إذا ما الفائدة من أنه يذكر هذا الشيء؟ قالوا معنى ذلك أن الأمر يعني ماذا؟ هذا الأمر يستلزم النهي عن ضده إذا جاءت قرينة تدل على هذا. الأصل فيه أنه يستلزم ضده. فإذا قيل لك اسكت لا تتكلم، انظر، إذا قلت لك اسكت وسكت معناه إيش؟ لا تتكلم. ولماذا أزيد هذه الكلمة لا أتكلم؟ يعني هل معنى ذلك أنه ليس نهيا عن ضده؟ لا، الجواب أنه نهي عن ضده. وهذا هو الصحيح، أنه يستلزم النهي عن الضد، يستلزم النهي عن الضد. وإلا قد أقول لك اسكت لكن أشر بيدك، واضح الآن؟ قال فنهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الإشارة بالصلاة هل هي جائزة؟ لأن لو قال أمرنا بالسكوت أي كل شيء من لوازم السكوت، لكن الإشارة هل يجوز له أن يشير في الصلاة؟ الجواب نعم، يجوز له أن يشير بالصلاة باتفاق أهل العلم. إذن دل ذلك على ماذا؟ على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وإلا ليس هو عين النهي عن ضده. واضح الآن. وإذا قيل لك أسكن سكون أي فإن تكلم هل يلام على ذلك؟ هو ألزمني بالسكون أي لا أتحرك، لكن ما ألزمني بعدم الكلام. واضح الآن. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم الذي ذكرناه لكم. طبعا هذه المسألة يعني من باب الفائدة، ليس فيها عظيم فائدة، يعني كما قلت لكم في علم الأصول إنما هي تعتبر حشو الأمر. بعضهم يقول هذا يعني ماذا، ليس فيه عظيم فائدة، الأمر بالشيء نهي عن ضده. فهم يذكرونها في علم الأصول وأدخلوها في هذا المادة، وحبنا لا نشرحها وإلا يعني ماذا كما قلت لكم ما هو تحتها عظيم فائدة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.